بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأول أولا إيجاد الإيمان وغرس الإيمان، ثم الخطوة الثانية تفعيل الإيمان، نفعله بالتزام الطاعة. وإذا رأيت أن اللسان يعني مقصر في فعل الطاعات أو عنده الجرأة على فعل المعاصي، ما كان ذلك إلا نتيجة للخلل في هذا الأصل، خلل في الإيمان. يبقى أعمال الإنسان سلوكياته هي صدى لهذا الإيمان الذي غرس في القلب. يبقى إن كان الغرس صحيح حنجد أعمال صحيحة، إن كان الغرس فيه خلل وفي ضعف حنجد ذلك ظاهرا في أعمالي وسلوكياتي. يبقى ده المعيار اللي احنا بنزل من خلاله ما كان في قلب العبد من ايمان، او تستطيع ان تنزل من خلاله ما كان في قلبك من ايمان، لان الايمان هو العامل الاساسي المحرك للانسان لكي يلتزم بالطاعات. لذلك كان الاهتمام البالغ بغرس دعائم الايمان وترسيخ ايضا قواعد الايمان في القلوب. بالتالي لما تنزل الشريعة أو نستمع لأوامر حنتحرك كده على الفور بلا يعني تباطؤ، نتحرك على الفور لكي نلتزم هذه الطاعات. والأمر ده أمر جلي نراه دايما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني كيف كانوا يسارعون في تفعيل هذا الإيمان في واقع حياتهم، وكيف كانوا يستقبلون هذه الشرائع ومع التطبيق الفوري. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. لما ننظر كده يا ترى ايه السبب، ايه العامل الاساسي في ذلك؟ ان تم ترسيخ قواعد الايمان في القلوب، وتم هذا الغرس لدعائم الايمان في القلوب، وبالتالي تحركوا بعد ذلك من خلال هذا الايمان الذي تم ترسيخه في قلوبهم. فمن خلال الصور المكية نتعرف على قواعد الإيمان وعلى أصول الإيمان، وأن خاصة فيها التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وده أصل المعارف. يعني نحن نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ومش المقصد أنها معرفة كده يعني نظرية أو معرفة لا صدى لها في واقع الحياة، لا، معرفة منتجة لسلوك منضبط من خلال ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. بنحتاج احنا دايما ان احنا فعلا نتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة. هذه المعرفة تنزل في القلب، ونزلت في القلب يعني حنرى يعني اثر هذا الغرس من خلال السلوكيات. ازاي؟ دايما احنا بيبقى الرابطة، دايما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابطة دايما بين الإيمان والسلوكيات، الرابطة دايما بين الإيمان والسلوكيات، بين الإيمان والأفعال. يبقى دايما كده الرابطة والتلازم بين الإيمان والعمل الصالح. احنا كما بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما لا يذكر الإيمان إلا ويتبعه ذكر العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى دايما كده هنجد التلازم، لأن لا يصلح أن يكون هناك إيمان بلا عمل بلا نتاج، والنتاج لا يصلح أبدا إلا عندما ننطلق إلى هذا العمل من خلال ركيزة إيمانية صحيحة، وإلا عمل في ظاهره صحيح ولكنه في حقيقته مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان. يبقى العمل كده احنا بنهتم ساعات بالأعمال وبنهتمش بالقاعدة الأساسية اللي هي الإيمان، لكن العمل ده قبول العمل متوقف على صحة الإيمان، على صحة الإيمان. فلذلك يبقى ده الركيزة الأولى اللي احنا بنهتم بيها دائما هو الإيمان. وأنا ينبغي أن أطمئن إلى حالي، أطمئن كده أن فعلا تم غرس دعائم وقواعد الإيمان في القلب كده، وأنا عندنا معياره احنا بنزل من خلاله أنظر إلى سلوكياتي منضبطة ولا غير منضبطة. يبقى إن كان فيها خلل يبقى أرجع مرة ثانية لكي أنظر إلى الخلل الموجود في هذا الأصل عشان يتم الغرس الصحيح، ومن ثماره يبقى هو أن نلتزم تلك الطاعات. فدايما الصور المكية صور بتتأسس خلالها قواعد الإيمان، وأن القواعد دي لابد أن تؤسس في القلب. سورة سبأ سورة مكية افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. يبقى جميع صفات الرب سبحانه وتعالى بيحمد عليها لأنها صفات كمال وصفات أيضا جلال وجمال. صفات الرب سبحانه وتعالى: الحمد لله أن ربي الذي أعبده هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله، يبقى لسان العبد يلهج بحمد ربي سبحانه وتعالى، والقلب أيضا يرى كمال الرب سبحانه وتعالى وكمال صفات الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات العلى، وكذلك يذكر بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى هو مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبقى ليس هناك شريك لله سبحانه وتعالى في ذلك الملك، وليس هناك معاون لله سبحانه وتعالى في ذلك الملك، فربك قدير هو الملك القدوس سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وحكيم فيما في أوامره في نواهيه في قدره، حكيم سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. والحكيم الخبير، فربك سبحانه وتعالى هو المطلع على سرائر الأمور وعلى خفايا هذه الأمور. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يبقى الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. يبقى لما حتأتي الآيات أن ربك سبحانه وتعالى لا يعزو عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. وإحنا نعود مرة أيضا إلى لقمان عليه السلام كيف ربى ولده على مراقبة الرب سبحانه وتعالى: يا بني إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظر كيف بيعلمه العقيدة الصحيحة، بيغرس في داخله هذه العقيدة الصحيحة، وكيف أنه يصاحب هذه المراقبة دوما في حاله. وأن لأن ممكن الشيطان يسول الإنسان أن ربك سبحانه وتعالى يعني لا يطلع على هذه الأمور، كما سوى للشيطان لهؤلاء يعني: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كانت عقيدة فاسدة عند هؤلاء، يظنون أن الله تعالى لا يطلع على هذه الأعمال. يبقى ممكن الإنسان كده يبقى في مكان منفرد وفي ظلمة من الليل، وقد يفعل يعني هذه المنكرات، تكلم بلفظ منكر أو يفعل فعل منكرة، يبقى ظنا أنه يعني بعيد عن ربي سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وربك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وهو الرحيم الغفور، رحيم سبحانه وتعالى بعباده، وغفور يغفر ذلك الذنب لمن تاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى ربك سبحانه وتعالى هو الملك القدير، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى ويقبل التوبة عن عباده. وربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الغفور، من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرشد العباد لما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وحذر العباد لما فيه مضرة العباد في الدنيا والآخرة. هذه من رحمات الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى لما أنا دايما كده يعني الإنسان يخلو مع نفسه وكده ينظر في الشرع أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه الشريعة، لماذا؟ ما هي استفادة رب من ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو غني حميد، يبقى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى ده أمر يستقر في النفس كده. وأقول وبالتالي لماذا أنزل الله عز وجل هذه الشريعة؟ لسعادة الإنسان، لسعادته في الدنيا والآخرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش السوى. يبقى لما إحنا بنقرأ كده يبقى الشريعة دي نزلت لسعادتنا إحنا، نزلت لهداية الإنسان حتى لا نضل الطريق. وأن من رحمة الله عز وجل بنا أنه أرانا، يعني أرانا عاقبة الأمر، يبقى أرانا عاقبة الأمر، ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا. يبقى وإلا من الممكن أنا كان أفعل فعلة هذه الفعلة توجب النار لأن أنا أجهل، وممكن أترك فعلة هذه الفعلة تيسر الإنسان الوصول للجنة أتركها لجهلي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا ذلك سبحانه وتعالى. أنزل لنا الكتب، أرسلنا الرسول، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى ما كان لنا بذلك علم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، كناش نعرف حاجة أبدا، ده لا أعرف حاجة عن نفسي ولا أعرف حاجة عن الدنيا ولا أعرف حاجة عن الآخرة، لكن إحنا الآن ممكن نتكلم عن الجنة وما بداخل الجنة، عن النار وما بداخل النار. يا ترى إيه الأعمال الموصلة للجنة، إيه الأعمال الموصلة إلى النار، كل ذلك رؤية واضحة. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا، يعني عشان نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى ولولا ذلك يبقى كان ممكن نقع في المنكرات وفي المعاصي والمخالفات ونحن لا ندري أنها مخالفة توجب النار، كناش ندري ذلك الأمر. ممكن نحن نهمل في الطاعات لأن لا أعلم أنها طاعة توصل إلى رحمات الله عز وجل. فكان من رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول لكي يعلم هذه الأمة ويرشد هذه الأمة فيما فيه الخير حتى يفعلوه وما فيه الشر والمضرة حتى يتركوه. ومن رحمة الله عز وجل أن الله تعالى قص علينا من أحوال الأمم السابقة عشان نأخذ العبرة والعظة. ولماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم السابقة؟ يبقى بالتالي إحنا بنأخذ العبرة والعظة. يبقى على ذلك هذه رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا إن إحنا أن نكون على بصيرة من أمرنا. هو الرحيم الغفور، دائما كده تذكر مننا الرب علينا، يعني الأمر ده إحنا بنحتاج أن نتذكر مننا الرب علينا سبحانه وتعالى، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل ذلك الرسول، وتعلمنا من خلال الكتاب والسنة ما هو المطلوب وما هو المحظور حتى نتركه. عشان احنا نترك السرقة، نترك الغيبة، نترك النميمة، ما كان لنا دراية بذلك إلا بعد هذا البيان المبين في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إن وقع الإنسان في الزلل والخطأ وفي تقصير الطاعات، إن طلب من رب المغفرة غفر له ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، يغفر ذلك الزلل للعبد متى تاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى. والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بل لما أنا كده بتعرف على ربي سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل دعا العباد إلى الاستقامة على أمره بعدما انحرفوا، أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى يتوب يا ربي، يستغفر ربي سبحانه وتعالى، وأن عرام أنه هو يعني زلت القدم وأشرك بربي سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى لم يقنت هؤلاء من رحمته ودعاهم أن يتوبوا أن يستقيموا على ربي سبحانه وتعالى ويتركوا ما هم فيه من مخالفات ومن شركيات. فربنا سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب ويقبل التوبة عن العباد، رحيم سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، دايما قلنا من أبرز قضايا الاعتقاد قضية الإيمان بالبعث، قضية الإيمان بالبعث يبقى دي من أبرز قضايا الاعتقاد، لأن إيمان الإنسان بالآخرة يبقى أستقيم أنا في الدنيا لرؤية الإنسان الآخرة. وبالتالي جاءت في الكتاب وجاء في السنة هذه التفاصيل عن يوم الفصل، عن يوم القيامة، عن يوم البعث، يبقى جاءت تفاصيل كثيرة جدا عشان نكون على بصيرة من أمرنا. هذه الإيمان بالبعث، وكذلك ما وراء هذا الإيمان بالبعث بقى، أدي بقى أدي ده يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل بين عباده ويجازي العباد على أعمالهم، كما هي توضح الآيات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب ورجس أليم. أدي يعني يوم البعث، يوم القيامة، يبقى لما يحاسب العباد ويعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى فيكون نتيجة هذا الحساب الجزاء، إما أن يكون إلى الجنة وإما أن يكون إلى النار. اللي حيساق إلى الجنة يبقى ده كنتيجة أيضا لحصيلة الأعمال التي أتمها في الدنيا، واللي حيساق إلى النار ده كنتيجة لحصاد الأعمال التي فعلها في الدنيا، كانت أفعال مخالفة للمنهج. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، دايما بنقول إن الذي لا يؤمن بالبعث يبقى لا يؤمن بالبعث، يبقى لا يفرق بين الحلال والحرام، لا يفرق. إيه اللي بيخليني أنا أفرق بين حلال وحرام؟ يبقى اللفظة دي يعني حرام، يبقى مش هتكلم بيها. يطرى ليه مش هتكلم بيها؟ لأن ربي سبحانه وتعالى سيحاسبني على ذلك. يبقى اللي خلاك تمتنع عن قول الزور وقول المنكر وقول الكذب، تمتنع عن فعل الفواحش والمنكرات، هو رؤية الإنسان للآخرة، الإيمان بالبعث. ذلك إحنا دايما بنذكر بأدي سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوا أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يعني معنى الآيات لو كان فعلا استقام على الإيمان لاستقام في الأفعال، اللي ما خلوش يستقيم في الأفعال يبقى عدم رؤية هؤلاء ليوم القيامة أنهم لم يستقيموا على الإيمان، لكن لو استقاموا على الإيمان هتستقيم عند ذلك الأعمال. فعلى ذلك يبقى غش، خداع، تدليس، كذب، زور، أعمال أيضا باطلة، كل ده كنتيجة عدم رؤية هذا الإنسان للبعث. لكن أنا لما بنرى دايما أننا سنبعث من بعد الموت، يبقى دايما أنا لما أتذكر هذا الكلام فعلى ذلك أنا بستقيم. يبقى لو سولت لك النفس يعني فعل فيها مخالفة أو الكلام بكلمة فيها مخالفة يبقى حمتنع. إيه الرادع اللي منعك من كده؟ رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة. لكن لما ما يكونش فيه إيمان بالبعث يبقى على ذلك هو لن يفرق بين الحق والباطل، ولا يفرق أساسا بين الحلال والحرام. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ذلك القول، أن يقسم برب سبحانه وتعالى أن هذا حادث وأنه هذا هو يوم الحق. يبقى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبقى دي أمور غيبية لا يعلم ذلك الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا الغيب إلا الله. فاللي يتكلمون لا يعلمون الغيب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، فالله تعالى أخبرنا ونبهنا بذلك، ولذلك عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي أمور كلها غيبية، يبقى لا نعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيش أساسا يعني شيء بيخفى على الرب سبحانه وتعالى، زي ما ابتدأت الآيات يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. كذلك لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. ومقادير العباد كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء، واللي مكتوب ده في اللوح المحفوظ يبقى هذا من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي، علم الله عز وجل أزلي، يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى، يبقى علم الله عز وجل أزلي. يعني عشان نقول الكتابة دي تمت إمتى في اللوح المحفوظ، يقول لما خلق الله عز وجل القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. لكن الكتابة في اللوح المحفوظ يبقى هذه كتابة من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي. فلذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، تم إحصاءها في كتاب مبين. يبقى هذا كتابنا ينطق بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يبقى حنجد إن كل أفعالنا حتتفق بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل أفعالنا إحنا حنجد إنها تتفق بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كتب اللوح المحفوظ كتب هذه المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علم فيهم، ولكن يحاسب العباد على أعمالهم، على أعمالهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم من هو المؤمن ومن الكافر قبل خلق العباد، ولكن هذا مؤمن هذا كافر ده من واقع الأعمال، من واقع الأعمال جاءت الرسالة فهذا لم يؤمن وهذا قد آمن، يبقى ده مؤمن وده كافر، كل ذلك سبق في علم الله عز وجل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علم من لا ولكن يحاسب العباد على أعمالهم، يحاسب العباد يعني بما يعلم عنهم، ولكن يحاسب العباد على أعمالهم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلذلك لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا عن الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب رجز أليم. الناس حنقسم يوم القيامة لما يحاسبوا في يوم البعث عندما يبعثون، يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى ده اليوم اللي هو حيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى في أفعال العباد، وبالتالي اللي آمن وعمل صالحا يبقى له جزاء، هذا الجزاء عند رب سبحانه وتعالى له مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين لو بقى بالكفر وأنكروا أن يكون ذلك البعث أولئك لهم عذاب من رجز أليم، يبقى ما ينتظر هؤلاء، ينتظر هؤلاء العذاب الأليم. يبقى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بس الكلام ده لما يعني يبعثوا ويرون هذه الحقائق، عندها طبعا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن فات الأوان، فات الأوان، هذول كانوا بينكروا البعث. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يبقى ده طبعا منقبة عظيمة جدا أهل العلم، عقبة عظيمة لأهل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يبقى يشهدون أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من رب سبحانه وتعالى. والشهادة هي بتلزم الإنسان أن يعمل، يبقى المصدق بيوم الدين يعمل من خلال هذا التصديق. ما احنا جميعا نصدق بيوم الدين، لكن أفعالك لابد أيضا أن تكون مصدقة بيوم الدين، وإلا احنا كاعتقاد كده يبقى أنا أقول أنا أؤمن بيوم البعث. عايزين بقى السلوكيات تتفق مع هذا القول، تتفق كما بينا قبل ذلك سلوكياتي تحكي إيماني. أنا عايزين السلوكيات اللي تحكي الإيمان، مش الأقوال. ما أيسر إن احنا نعلن عن عقيدتنا بالأقوال، وده أمر مطلوب، لكن لا نقف إعلان العقيدة ما يكونش بالقول فقط. ده أنا بنعلن عقيدتي بالقول، وأنت عندما ترى الأعمال لابد أن تكون أيضا موافقة لذلك. يبقى أنا أصدق بيوم الدين، يبقى أعلن هذا بلساني وكذلك بأفعالي وسلوكياتي. يبقى لذلك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يبقى يشهدون أن هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وإن هذا هو الحق هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد، يهدي إلى الطريق المستقيم. هنا بنقرأ يعني الجن كيف وصفوا هذا القرآن، أن يهدي الحق إلى طريق مستقيم. الجن قالوا كده لما استمعوا إلى الآيات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون للقرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يهدي القرآن ده يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى نزل بهذا الحق، وإن لم نتبع ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أدي أهل العلم كيف يصفون القرآن، أنه هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، وأن هذا القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم. يبقى إحنا المطلب اللي إحنا بنطلبه اهدينا الصراط المستقيم، يبقى أقول لك القرآن يهديك إلى الصراط المستقيم، يبقى القرآن يهديك إلى الصراط المستقيم. يبقى إيه المطلوب؟ لو فعلا أنا صادق في المطلب ده يبقى فعل القرآن ده في واقع حياتي، وإلا أنت بتطلب مطلب طب عطناك المطلوب، المطلوب بأنك أنت فعلا لو كنت صادق في هذا الطلب أنت تفعل وتنفذ، وإلا هو عبارة عن طلب كده يبقى لا رصيد لهم الحقيقة، كأنه لا رصيد لهم الحقيقة. يبقى الطلب ده فعلا أنت بتطلبه؟ أي نعم أنا بطلب وهذا المطلب وأنا ألح في ذلك المطلب. طب أدي المطلوب، يبقى المطلوب حيعطى لك، هتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ يبقى أدينا الصراط المستقيم، ونحدد إحنا هو صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم أهو، وعشان أنت ما تقعش المخالفات الله تعالى من رحمته بين لنا كيف انحرفت الأمم السابقة عشان ما تنحرفش كما انحرفوا، وإلا حتى لا يكون لنا حجة على الله عز وجل. أدي بعد البيان أهو، فهذه نقول لك الطريق ده موصل للجنة، وخلي بالك الطريق ده موصل للنار، وخلي بالك ما تفعلش كذا وكذا وكذا، لأن يعني ده هو ده الانحراف. أدي المنهج أهو، يبقى أنت المطلوب أن تلتزم المنهج، كلام واضح تماما أهو وبين. وأدي القرآن، يعني إحنا ما عندكش مواد كثيرة جدا، لا ده عندك أهو مادة، أدي القرآن والسنة، دي المواد الدراسية بتاعتنا. يبقى مطلوب ان احنا نستذكر القرآن ونتعهده، يبقى ومعنى الكلام ان انا يبقى اعرف فين الـ الـ الـ الامر المطلوب ثم اقوم بالتنفيذ. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، ده الحق اساسا، ويهدي الى صراط العزيز الحميد. كما انقبه دايما لآل العلم، زي ما احنا مر علينا كده في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد آل العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبأنه إله واحد هو الذي يستحق العبادة دون سواه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، ويهدي إلى صراط العزيز